يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام، يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة، ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا. ففيها الزكاة تكفير الخطايا، وفيها أيضا الإحسان إلى الخلق، لأن المزكي يحسن إلى المدفوع إليه الزكاة، فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبة الله، كما قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الزكاة أيضا تعريف بين الناس، لأن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من الزكاة ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الأغنياء، أما إذا منعوهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم أشياء أو حقاد على الأغنياء. وفي الزكاة أيضا إغناء للفقراء عن التسلط، لأن الفقير إذا قدر أن الغني لا يعطيه شيئا فإنه يخشى منه أن يتسلط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال، لأنه لا بد أن يعيش، لا بد أن يأكل ويشرب، فإذا كان لا يعطى شيئا فقد يتسلط ويحده الجوع والعطش والعري على أن يتسلط على الناس بالسرق والنهب وغير ذلك. وفي الزكاة أيضا جلب للخيرات من السماء، فإنه قد ورد في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السماء والأرض، وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقي الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة. وفي الزكاة أيضا إعانة للمجاهدين في سبيل الله، لأن من أصناف الزكاة الجهاد في سبيل الله كما قال تعالى: وفي سبيل الله. وفي الزكاة أيضا تحرير العبيد، أن يحرر الأرقة من الرق، فإن الإنسان يجوز أن يشتري عبدا مملوكا من الزكاة فيعتقه، لأن الله قال: وفي الرقاب. وفي الزكاة أيضا فك الذمم من الديون، كم من إنسان من حمولة ذات حسب وجاه ابتلي بارتكاب الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاة، فيحصل في هذا خير كثير، فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق. وفي الزكاة أيضا إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع ماله الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.